إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلوب تشترق إلى الله، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أكراهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذاك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وسخطه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. قال الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن أثير رحمة الله عليهما قال: والمراد بلقاء الله هنا هو المصير إلى الدار الآخرة وطلب ما عند الله عز وجل، وليس المراد منه الموت، فكلا يكره الموت، فمن ترك الدنيا وزهد فيها أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، ومن ركن إلى الدنيا وطلب كل ما فيها كره لقاء الله فكره الله لقاءه. فزهدك في الدنيا وإقبالك على الآخرة وانشغالك بطاعة من له الأولى والآخرة يجعلك تحب لقاء الله، ويجعل الله عز وجل يحب لقاءه. ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. بل وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال له الحبيب: وماذا أعددت لها؟ فليس المهم أن تعلم متى الساعة ولا متى يوم القيامة، ولكن الأهم أن تعلم هل أنت أم لا. قال: فماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له الحبيب المصطفى: فأنت مع من أحببت. قال أنس بن مالك: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا؟ قال: فأنا أحب رسول الله، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم، ونحن والله نحب رسول الله، ونحب كل أصحاب النبي، بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل مثل أعمالهم. فهذا هو الزاد الذي تتزود به في طريقك إلى الله جل وعلا. ولذا قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فتعالوا بنا لنطوف في بساتين أصحاب القلوب التقية النقية التي اشتاقت دوما وأبدا للقاء رب البرية جل وعلا. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير جيل طلعت عليه الشمس أو غربت بعد الأنبياء والمرسلين، فهم الذين أحبوا الله عز وجل محبة خالصة لا تشوبها شائبة. علموا ما يحبه الله ففعلوه، وعلموا ما يبغضه الله فتركوه. علموا أن من أعظم أدلة على محبتهم لله جل وعلا أن يحققوا العبودية ابتداء لله جل وعلا، وأن يحققوا الاتباع على الله صلى الله عليه وسلم ولما لا؟ وقد علق الله عز وجل الهداية على اتباع النبي فقال الرب العلي واتبعوه لعلكم تهتدون، بل وجعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليلا قاطعا على محبة الناس لله جل وعلا، فقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمحبة لها طرفان، المحب والمحبوب. وبالنسبة لمحبة الله جل وعلا فلها طرفان أيضا، حب العبد لربه وحب الرب لعبده. أما عن الأولى وهي حب العبد لربه فليس لها دليل إلا اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما حب الرب لعبده فهي ثمرة اتباعك للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا لو تأملنا حال أصحاب النبي في اتباع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لرأينا العجب العجاب. ففي الحديث الذي رواه البخاري أن النبي اتخذ خاتما قبل نزول تحرير الذهب، اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ الصحابة كل واحد منهم اتخذ خاتما من ذهب، فجاء التحريم فخلع النبي الذهب، فخلع أصحاب النبي الذهب ولم يعلموا ما السبب في ذلك. فلما سألهم النبي عن ذلك قال له رأيناك خلعت فخلعنا، لا نريد أي دليل ولا أي حجة. وهذا ننتهي لكل من يقول تلك سنة مستحبة أو تلك سنة مؤكدة. أصحاب النبي لم يفرقوا بين مستحب ولا واجب، بل فعلوا كل ما رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما قاله لهم النبي صلى الله عليه وسلم. بل وعند البخاري أيضا أن عمر بن الخطاب بعد موت النبي زمان وقف عمر أمام الحجر الأسود وقال له أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته، بل هذا ابنه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي. هذا ابنه عبد الله بن عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر من الأسفار مع أصحاب سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق وإذا بعبد الله بن عمر يضرب الدابة حتى تدور حول نفسها ثلاث مرات ثم ينزل برجله اليمنى على صخرة ثم توجه إلى القبلة وصلى ركعتين، وأصحاب النبي في عجب العجاب من أمر بن عمر. فلما انتهى وسلم من صلاته قال لهم هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت معه في صخرة فجاء عند تلك الصخرة فدارت الدابة حول نفسها ثلاث مرات ثم نزل برجله اليمنى وصلى ركعتين، فأحببت أن أفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجر الله، فهم الذين علموا وعرفوا قدر الله وقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلوا النفس والنفيس والغالي والرخيص من العالم. فها هم ضربوا المثل والقدوة والأسوة للكون كله في الزهد والعبادة. ففي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي كان جالسا يوما بين أصحابه صلى الله عليه وسلم فسألهم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. فقال الصادق المصدوق ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. بل وفي الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوما في الثلث الأخير من الليل مع أبي بكر وعمر في بعض طرقات المدينة، فمروا هم الثلاثة أمام دار عبد الله بن مسعود فوجدوه قائما يصلي لله جل وعلا يوم أن كانت بيوت المسلمين عامرة بذكر الله جل وعلا. فلما وجدوه قائما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد يعني عبد الله مسعود، وفي رواية من أحب أن يسمع من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. ثم انتهى ابن مسعود من صلاته ووقف يدعو ربه عز وجل ورفع يديه إلى السماء، فقال النبي من غير أن يسمعه ابن مسعود قال لن تعطى أي دعاء ستدعو به الآن فأبواب السماء مفتحة بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيا ترى ماذا طلب عبد الله بن مسعود وبأي شيء دعا؟ تنظر معي أيها الأخ الحبيب، قال ابن مسعود: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي: آمين. قال عمر: فقلت في نفسي لأصدقن أبا بكر لأبشر ابن مسعود بتأمين النبي على دعائه. فلما انصرف الناس من صلاة الصبح أسرعت إلى دار ابن مسعود، فوجدت أبا بكر خارجا من عندي قد بشره بتأمين النبي على دعائه، فقلت: والله إنك لصداق بالخير أبا بكر. أجل الله، بل وهذا عبد الله بن إدريس رحمه الله لما جاء عند موته ظل أهله يبكون بكاء مليلا، فقال: لا تبكوا، فوالله لقد ختمت في تلك الزاوية كتاب الله عز وجل 4000 مرة ليوم موقعي هذا. بل هذا عباد بن بشر رضي الله عنه وارضاه في بعض الغزوات وأثناء عودة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا قد أصابوا دما من دماء المشركين، فجاء وراءهم مشرك وقال: لأمثلن بـ20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فخشي النبي على أصحابه، فلما باتوا في ليلة من الليالي في أحد الوديان قال النبي: من يكلأنا؟ من يحفظنا؟ من يحرسنا؟ فتقدم رجلان، واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار، تقدم عمار بن ياسر وعباد بن رش، فقال: نحن نحرسكم يا رسول الله. فقال عباد بن رش لعمار بن ياسر: تكفيني أول ليل وأكفيك آخرة، أم أكفيك أول ليل وتكفيني آخرة؟ فقال له عمار: بل اكفني أنت أول ليل وأكفيك آخرة. قام عباد بن بشر ونظر إلى النجوم في السماء وكأنها بل وهي أيضا تسبح لله عز وجل، قال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فقام عباد بن بشر وأحس بأن الكون كله يسبح لله، فقام وصف قدميه لله جل وعلا ووقف يصلي بسورة الكهف. فلما قام يصلي جاء الرجل من المشركين ووجده قائما يصلي، فضربه بسهم في بطنه، فابتدع عباد السهم من بطنه وأدمر صلاته، فضربه بسهم ثاني فنزع السهم وأدمر صلاته، فلما ضربه السهم الثالث في مقتل في صدره نزع السهم وتعجل في صلاته حتى سلم، ثم أيقظ عمار بن ياسر. فلما رأى المشرك أن عمار قد استيقظ وأن الجيش قد انتبه له فر الرجل هاربا، فقال عمار بن ياسر لعباد بن بشر: يرحمك الله يا عباد، ما الذي حملك على ألا توقظني من أول سهم؟ قال له: يا عمار، لقد كنت أقرأ في سورة فكرهت أن أقطعها، ووالله لقد كنت على استعداد أن تخرج روحي ولا أقطع تلك السورة أبدا. أجل الله، قلوب أحبت ربها عز وجل. بل هذا عامر بن عبد الله بن زبير رضي الله عنه جميعا لما جاء عند سكرات الموت قال لأهله: احملوني إلى المسجد. لما سمع نداء صلاة المغرب قال: أنت في السكرات؟ قال: سبحان الله، أكون في السكرات ولا أسمع نداء حي على الصلاة حي على الفلاح. فقاموا به وحملوه إلى المسجد وألقفوه في الصف. فلما كبر الإمام وقرأ ثم ركع ثم سجد، سجد عامر، ومع أول سجدة يدخلها في تلك الصلاة فاضت روحه إلى الله عز وجل. أحبوا لقاء الله فأحب الله لقاءهم، بذلوا المهج والأرواح وضحوا بالغالي والنفيس من أجل رضا الله جل وعلا. فهذا خويلد بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه الذي أثره المشركون في أرض التنعيم، أثروه في مكة، ولما أرادوا أن يقتلوه انتظروا حتى تمر الأشهر الحرم ثم خرجوا به إلى أرض التنعيم وعلقوا له مشنقة، وكان أبو سفيان هو الذي يشرف على قتله ولم يكن أسلم وقتها رضي الله عنه وأرضاه. فقال له يا خبيب: أتريد شيئا؟ قال: أجل، أريد أن أصلي ركعتين لله. فأنزله من على المشنقة وتوضأ وصلى ركعتين، قال خبيب: فتجوزت فيهما خشية أن يظن أن لي حذرا من الموت. فلما انتهى من صلاته وأرفقوه على المشنقة توجه خبيب إلى الله عز وجل، والحديث رواه البخاري مختصرا، فتوجه خبيب إلى الله عز وجل وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وإني لا أجد من يبلغ رسولك من السلام. وهذا المقطع من الحديث رواه موسى بن عقبة في مغازيه، فقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وإني لا أجد من يبلغ رسولك من السلام. فكان خبيب في مكة والنبي في المدينة، فاستدار النبي بوجهه تجاه مكة وقال: وعليك السلام يا خبيب، الآن قدر خبيب. وخبيب يضحي بكل ما يملك من أجل إرضاء الله عز وجل. قبل أن يقتل خبيب سأله أبو سفيان: أتوسع يا خبيب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد يشنق مكانك؟ فقال له خبيب بلسان محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا والله، ما أود أن أكون في أهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكة. وظل ينشر نشيده الخالد، فقال: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات إله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو الممزع. بل هذا عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وعن الصحابة الأجمعين، لما أصله عمر بن الخطاب في سرية فأثره المشركون، فلما جيء به هو وإخوانه إلى السجن عند ملك الرومان، عند ملك الروم، فلما سمع ملك الروم عن عبادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتوني برجل منهم حيا أريد أن ألقاه. فراقبوا أحوال أصحاب النبي فوجدوا عبد الله بن حذافة هو أعبد واحد منهم لله جل وعلا، فجيء به إلى الملك، وإذا بالملك يخاطبه ويسألون، قال له: يا عبد الله، إني أريد أن أعرض عليك أمرا. قال: أي شيء تريد؟ قال: أشاطرك ملكي وسلطاني على أن تترك دين محمد وتترخص. فقال له عبد الله بن حذافة: والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك، بل وملك العرب والعجم، على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. فعلم الرجل أنه أمام رجل ليس كالرجال الذين يرونهم في كل يوم، فقال: أعطيك ملكي وأزوجك ابنتي. قال: هيهات هيهات. فأمر الرجل بصليب وصلبوا عبد الله بن حذافة على ذلك الصليب، وأمر رامي الماهر أن يضرب السهام حول رقبته ورجليه ويديه على ألا يصيب منه شيئا من جسده. فظل الرامي يرمي السهام حول عبد الله بن حذافة، وملك الروم يقول له: هل تترسل؟ يقول: لا. فلما يأس منه أمر بإنزاله، ثم أمر بقدر النخل فيه زيت أو ماء على اختلاف الروايات، ووصل الزيت إلى درجة الغليان، فأمر باثنين من أصحاب النبي فجيء بهم ووضع في الزيت، فانفصلت اللحوم عن العظام، وخبيب وعبد الله بن حذافة ينظر إلى هذا المظهر البشر. وعبد الله بن حذافة ينظر إلى هذا المنظر الشنيع البشر، فلما رأى هذا المنظر أمر ملك الروم بعبد الله بن حذافة أن يلقى في الكذب. فلما وصل به إلى القدر بكى عبد الله بن حذافة، فقال: ردوه. فلما ردوه قال: هل تتنصر؟ قال: لا. قال: فعلام البكاء، ما الذي جعلك تبكي؟ قال: أبكي لأني لا أملك إلا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله، وكنت أود أن أمتلك أنفسا بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله. فتعجب الرجل وجمع كل الوزراء وقال: ماذا نصنع؟ قال: ليس هناك طريق إلا الشهوة. فجيء بملكة جمال الروم وأدخلوها عليه السجن، وأمروها أن يفعل بها الفاحشة، وأمروها أن تمكنه من نفسها، ووضعوا حراسة عليه وهو شاب عذب. وعلى الرغم من ذلك انظر ماذا فعل عبد الله بن حذافة. المرأة تجردت من ملابسها بعد تجردها من الحياة المترتبة على تجردها من الإيمان، وأخذت ترتمي في أحضانه وهو يصرخ ويقول: معاذ الله معاذ الله معاذ الله، فلما يأست المرأة طرقت على الباب ونقلت الأخبار خلف الباب يريدون أن ينقلوا لملك الروم خبر فتنة واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها ما الخطب وما الحدث ما الذي جرى؟ قالت والله ما أدري، أأدخلتموني على بشر أم على حجر، ووالله ما يدري هو أأنت أنا أم ذكر. وتتحطم الشهوة على أول صخرة من صخور الإيمان، وما بقي لهم إلا عيلة واحدة، فمنعوا عنه الطعام والشراب ووضعوا معه في السجن لحم خنزير وخمرا وتركوه ثلاثة أيام. وبعد ثلاثة أيام يفتحوا على هذا الصحابي الجليل فوجدوه قد انثنى عنقه من الجوع وكاد أن يشرق على الموت، فسألوه ما الذي حملك على أن لا تأكل لحم الخنزير أو تشرب الخمر؟ فقال له عبد الله بن حذافة واحفظوا تلك الكلمة، قال لهم أما إن الضرورة قد أحلت لي أن آكل في تلك اللحظة من لحم الخنزير وأن أشرب الخمر، ولكني والله كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. احفظ هذه الكلمة، كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. فإن أطلقت لحيتك ووجدت سخرية لا تحلقها، لأنك تكره أن تشمت أعداء الإسلام بالإسلام. وإن وجدت من يفعل معك أي شيء فتنازل عن الدنيا مقابل أن تظفر وأن تفوز بدينك، لأنك تكره أن تشمت أعداء الإسلام. وإن تغامدت على زوجتك التي تلبس النقاب فلا تجعلها تخلع حجابها وحياءها، لأنك تكره أن تشمت أعداء الإسلام. فأنت في كل يوم تزداد في قربة وطاعة لله، لأنك تحب الله جل وعلا وتحب لقاء الله وتكره أن تشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. بل هذا مثل أخير وجميل، مثل المحب لربه جل وعلا. ففي غزوة أحد قام عبد الله بن جحش مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، فقال له عبد الله بن جحش يا سعد تعال نجلس جانبا ويدعو كل واحد منا دعوة ويتمنى على الله. فقام سعد بن أبي وقاص وكان مجاب الدعوة، فقال اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرجه شديدا بأسه أقاتله فيه فأقتله ثم آخذ سلبا، ثم لقني رجلا آخر شديدا حرجه شديدا بأسه أقاتله فيه فأقتله، ثم لقني رجلا ثالثا أقاتله فيه فيقتلني فأقول ذلك من أجله. فقال عبد الله بن جحش أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرجه شديدا بأسه تقاتله فيك فيقتلني، ولا يكتفي بذلك بل يجلع أنفي ويقطع أذني ويقطع بطني، فإذا لقيتك يوم القيامة قلت فيما هذا يا عبد الله؟ قلت من أجلك يا ربي، فتقول صلاة. فلما انتهت الغزوة مر سعد بن أبي وقاص على عبد الله بن جحش فوجده على نفس الصورة والأمية التي تمناها، وجده قد قتل وقد قطع أنفه وجدع أذنه وقد جدع أنفه وقطع أذنه وقدرت بطنه، فقال صدق الله فصدقه الله أجل والله. لقد أحبوا لقاء الله حبا صادقا من قلوبهم حتى جعل الله عز وجل الجنة تشتاق إليه. فمن بين هؤلاء أنس بن النضر كما في الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال تغيب عمي أنس بن النضر عن غزوة بدر لمرض شديد نزل بجسدي فحزن حزنا شديدا وقال والله لئن أشهد الله مشهدا آخر لأمر الله إني ما أصنع. فلما كان يوم أحد دخل أنس بن النضر فقاتل قتالا شديدا مليلا مخلصا لله جل وعلا فقتل، فلما بحثوا عنه بعد الغزوة ما عرفوه وما عرفته إلا أخته ببعض ملاله، لأنه وجدوه وبه بضع وثمانون ضربة ما بين ضربة بسيف وما بين طعنة برمح وما بين رمية بسهم. فنزل جبريل عليه السلام يشق السبع الطباق بقرآن يتلى إلى يوم القيامة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وفي رواية أخرى أنه لما شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم مر أهل سد مرد على الصحابة فوجدهم قد جلسوا جانبا ووضع السلاح، فقال ما تصنعون؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعذب أهل سد مرد فقال إن كان النبي قد قتل فما تصنعون بالحياة من بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم تقدم أهل سد مرد وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأقرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال أنس بن مالك يا سعد والله لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فدخل فقاتل فقتل، فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال، بل ومن بين هؤلاء الذين شموا رائحة الجنة سعد بن ربيعة، كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء غزوة أحد قال لزيد بن ثابت يا زيد التمس لي سعد بن الربيع فإذا لقيته فأقرئه من السلام وقل له رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجده. قال زيد بن ثابت فبحثت عنه فوجدتهم في الرمق الأخير فقلت له يا سعد رسول الله يقرئك السلام، ويا لها من منقبة أن عبدا عند موته يأتيه السلام من عند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجده. فقال سعد وعلى رسول الله السلام قل له يا زيد إني والله الآن لا أجد ريح الجنة، وكل قوم يا الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مقلوب وفيكم عين تطرف. انظر لكلام المحب وفيكم عين تطرف، لقد أحبوا لقاء الله فأحب الله لقاءهم حتى جعل أحدهم حتى جعل الجنة تشتاق إلى أحدهم، لا يشوف رائحة الجنة فحسب بل إن الجنة اشتاقت إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة لتشتاق إلى علي وعمار وسلمان، وعند الترمذي بإسناد صحيح اشتاقت الجنة إلى ثلاثة علي وعمار وبلال، فبمجموع الحديثين اشتاقت الجنة إلى أربعة علي وعمار وسلمان وبلال، لا هم الذين يشتاقون إلى الجنة فحسب بل إن الجنة هي التي تشتاق إليه. أجل والله أحبوا لقاء الله حتى كان واحد منهم أعرج شديد العرج لا يستطيع أن يمشي على شيء، وعلى الرغم من ذلك لما اشتاق إلى الشهادة وإلى لقاء الله جل وعلا وإذا به يدب برجله العرجاء سليمة في جنة رب الأرض والسماء. والحديث رواه ابن هشام وصححه الشيخ الألباني في تحقيق فقه السيرة رحمة الله عليه أن عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه لما كان يوم أحد أراد أن يقاتل في سبيل الله جل وعلا، وكان عنده أربعة من الأبناء يجاهدون في سبيل الله وكلهم في ميزان الحسنات، فلما أراد أن يدخل منعه أولاده فقال لهم أريد أن أشاهد وأن أنال الشهادة، فذهب مغضبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أريد الشهادة وبني يمنعوني. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا عمرو أما أنت فقد وضع فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أما أنت يا عمرو فإن الله قد وضع عنك الجهاد، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، وأما أنتم يقول لأبنائه وأما أنتم فما عليكم أن تتركوه لعل الله أن يرزقهم الشهادة في سبيله. في رواية الإمام أحمد بإسناد الحسن كما حسن الحافظ في البتر أن عمرو بن الجموح في تلك اللحظة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله فقتلت أأضع بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ فقال له النبي أجل، فلما دخل فقاتل فقتل، وإذا بالنبي يمر عليه بعد غزوة أحد ويقول وهو يتبسم والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ برجلك العرجاء سليمة صحيحة في جنة الرحمن. أجل الله أحبوا لقاء الله فأحب الله لقاءهم حتى قام أحدهم يتمنى الشهادة في سبيل الله، فلما نال الشهادة تمنى أن يرجع إلى الدنيا مرة أخرى ليقتل في سبيل الله مرة ثانية وثالثة بل وعاشرة. وعلى رأس هؤلاء عبد الله ابن عمرو ابن حرام والد جابر ابن عبد الله. ففي الحديث الذي رواه مسلم انه في غزوه احد دخل عبد الله ابن عمرو ابن حرام فقتل، فلما قتل صاحت اخته وفي روايه صاحت امه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تبكيه او لا تبكيه فما زالت الملائكه تظله باجنحتها حتى رفعته الى السماء الدنيا. وعند الترمذي بسند صحيح ان النبي جاء بجابر بن عبد الله وقال له: يا جابر، هل تدري ما فعل الله بابيك؟ قال: لا ادري يا رسول الله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا جابر ما كلم الله احدا الا من وراء الحجاب الا اباك، فان الله قد كلمه كفاحا اي بغير حجاب وقال له: عبدي تمنى علي كل ما تريده الصبح الان تمنى علي. فقال عبد الله بن عمرو بن حرام: يا رب اتمنى ان ارد الى الدنيا فاقتل فيك مره ثانيه. فقال جل وعلا: انه قد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. فقال له: اذا فاخبر من ورائي حتى لا ينكثوا عن جهاد في سبيل الله. فنزل قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اجل والله احب لقاء الله حتى اهتز عرش الرحمن لموت واحد من اصحاب سيد الانام صلى الله عليه وسلم، الا وهو سعد بن معاذ. تخيل هذه الكلمه قد تمر علينا ونحن لا نبالي بها، ولا لا نبالي بها. قد تمر تلك الكلمه علينا ونحن لا نبالي بها. رجل يعيش في ارض الله فاذا مات يهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم روح هذا الرجل، كما علق على ذلك الامام النووي رحمه الله. فهذا العرش له حس وإدراك، كما قال جل وعلا أنه قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فكل تلك الكائنات تعبد ربها عز وجل وتعرف ربها سبحانه وتعالى، وقد جعل الله لها حسا وإدراكا. فالعرش أحس بحب الله لسعد بن معاذ فاهتز فرحا لقدوم روحه رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن معاذ الذي قدم الكثير والكثير من اجل ارضاء الله جل وعلا، وفي تلك اللحظات لما جاء عند موته واذا بجبريل عليه السلام يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، من هذا الذي قتل اليوم؟ قال سعد بن معاذ، قال له: لقد اهتز عرش الرحمن لموته. وجاء ذلك في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وعند الحاكم بسند صحيح ان ام سعد بن معاذ لما مات صاحت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا ام سعد، الا يرفع دمعك ويذهب حسنك بان تعلمي ان ابنك هو اول من ضحك الله له واهتز له عرشه. وعند سعد في طبقات اسناد الحسن ان الصحابه لما حملوا جنازه سعد وجدوها خفيفة، مع أن سعد بن معاذ كان طويل البنية ضخم الجزة، فقال: يا رسول الله، والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد بن معاذ، وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: وما يمنعها أن تخف، وقد حملها معكم اليوم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. انظر لهذا العبد، عبد يهتز له عرش الرحمن ويضحك الله له، بل وتحمل جنازته 70,000 ملك من ملائكة الله جل وعلا. وأخيرا أحب لقاء الله حتى أكرم الله واحدا منهم بأنه لو أقسم على الله لأبره، فلما مكنه الله من ذلك فيا ترى ماذا طلب؟ طلب لقاء الله وطلب الشهادة لأنه أحب لقاء الله. جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أخضر ذي التمرين مدفوع بأبواب لو أقسم على الله لأبره. في رواية الترمذي بسند صحيح قال النبي: كم من أشعث أخضر ذي التمرين مدفوع بأبواب لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. في رواية الحاكم بسند صحيح أنهم في معركة قصر استعطت الموقعة على المسلمين ولم يستطيعوا فتح تلك الموقعة، فلما نفدت أجزاب الأرض لجأوا لأجزاب السماء، فقال له يا براء لقد سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من أشعث أفضل في ثمرين مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأضره منهم البراء بن مالك. ألا تقسم على الله يا براء لكي ينصر الله وجود المسلمين؟ قال أشعث. فرفع البراء إليه وقال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فرزق الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيلك. والسؤال ما الذي حمل البراء على أن يطلب الشهادة مع أن وجوده يقينا في جيش المسلمين كان من الممكن أن يكون سببا للنصر في كل موقع بأن يقسم على الله عز وجل؟ والجواب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أصحاب القلوب الحساسة الشفافة لا يريدون رياء ولا نفاقا ولا سمعة ولا أي شيء من الدنيا، فخشي البراء بعد تلك الموقعة أن ينظر الناس إليه أن النصر يأتي من ناحيته فقط، فخشي أن تتعلق القلوب بالبراء من دون رب البراء، فتمنى أن يلقى رب الأرض والسماء ولا يقيا أعظم من أن يلقى الله شهيدا فطلب الشهادة. وهذا هو عين ما فعله عمر بن الخطاب مع خالد بن الوليد حين عزله في عز انتصاراته في بلاد الروم على عنف لقاء الشام. فعز انتصارات خالد بن الوليد وإذا عمر بن الخطاب يرسل ورقة صغيرة ليعزل فيها خالد بن الوليد بلغة أهل العصر من وزير الدفاع لجندي مجند، لكن أصحاب النبي لا يهمهم ذلك، لا فرق عنده بين أن يكون وزيرا وبين أن يكون جنديا، المهم أن يقدم الغالي والنفيس من أجل إلغاء الله عز وجل. فتقبل خالد هذا الأمر بكل حب وحنان وتحنان، وقال عندما علم الخبر رحم الله أمير المؤمنين عمر، دعا له بالرحمة. عمر بن الخطاب عند موته أزال الشبهة عن هذا الأمر وقال أما إني ما عزلت خالدا عن تهمة ولا نيمة ولا خيانة، ولكني سمعت الناس يتحدثون أن الجيش الذي فيه خالد لا يهزم أبدا، فخشيت أن تتعلق قلوب الناس بخالد من دون رب خالد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فهؤلاء لما أحبوا لقاء الله وأحب الله لقاءهم، فلما دخل ملك الموت على كل واحد منهم وجد قلوبهم في أشد الشوق للقاء الله جل وعلا. فهذا سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه البخاري عن أم عائشة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. قالت فلما كان النبي في المرض الذي قبض فيه سمعته صلى الله أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قالت فعلمت أنه قد خير فلم يخطرنا أبدا. بل وعند البخاري أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم دخلت على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في النزع الأخير وإذا بها تقول وأكرب أبتا وأكرب أبتا، وإذا بالحبيب الذي اشتاق للقاء حبيبه صلى الله عليه وسلم يقول لا ترب على أبيه بعد اليوم، لأن السعادة في تلك اللحظة بلقي الله عز وجل، لا ترجع على أبيه بعد الموت. بل هذا معاذ بن جبل الذي تربى بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لما جاءته الوفاة قال مرحبا بالموت مرحبا، مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب وحبيب جاء على طاقة، لا أفلح من نزل. وهذا بلال رضي الله عنه وارضاه، تقول زوجه وهو يموت وحزناه وحزناه، فيقول لها بل وفرحاه غدا ألقى الأحبة محمدا وحبه. وهذا عمار بن ياسر الذي كان يصرخ في أرض الجهاد ويقول اليوم نلقى حبيبنا محمدا، اليوم نلقى حبيبنا محمدا. أيها الأخ الحبيب، ماذا قدمت لنفسك حتى تشتاق للقاء الله؟ هل قدمت عملا يبين وجهك امام الله عز وجل ويجعلك تشتاق للقاء الله عز وجل في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم؟ اين نحن من الصلوات الخمس في المساجد؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي إسناد حسن، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. وأين أنت من قراءة القرآن؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في كتاب الإسلام الصحيح: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. بل وأين أنت من طلب العلم لتعبد الله على علم ولتعبد الكون كله لله، كما قال ربيعة بن عامر لرسل قائد قريش الفرس لما سأله: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فإن أنت من طلب العلم، وقد قال حبيبك صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا إلى الجنة. وإذا تعلمت العلم وعملت به وجعلت بيتك يعلو ذكره عند الله جل وعلا من فوق 7 سماوات، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. في رواية أخرى عند أبي داود بسند صحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم: فإن قام أي الزوج والزوجة فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فإن أنت أيضا من الدعوة إلى الله تعلمت العلم وعبدت الله على علم، لابد أن تعبد الكون كله لله. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لن يصلون على معلم الناس الخير. أجل الله، بل أين أنت من بر والدين ومن صلة الرحام؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ من الناس من خاصم أبويه منذ سنوات عديدة مديدة، ومنهم من قطع الرحم منذ سنوات عديدة مديدة، ولا يعلم المسكين الذي يعبد الله عز وجل وعلى الرغم من ذلك لم يعلم أن من عق والديه لا يبقى الله منه صرفا ولا عبدا، كما صح ذلك عن النبي في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يبقى الله منهم صرفا ولا عبدا، لا فرض ولا نفل. أول هؤلاء العاق والديه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير أختين. قال جل وعلا: وأطيع الله وأطيع الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. وأين أنت من رعيتك؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أين أنت من بناتك؟ هل حجبت بناتك؟ هل حجبت زوجتك؟ هل أمرتهم جميعا بالصلاة وبتقوى الله عز وجل؟ هل علمت أولادك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ربيتهم على حب الله وحب رسول الله وحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تخيل معي لو دخل عليك النبي ليلة في بيتك، تخيل لو أن النبي جاءك الليلة وطرق على بابك، بالله عليك من يستطيع أن يفتح الباب للنبي؟ قل أن تجد من يستطيع أن يفتح من كثرة المعاصي والفضائح التي في بيوت أكثر المسلمين إلا من رحم الله. لو دخل النبي بيت مسلم اليوم إلا من رحم الله، أول ما يدخل يرى الفتن والدش والتلفاز وأشرطة الغلال والصور المعلقة وكل ما يكذب الله عز وجل. فإذا ما سألك النبي على ذلك ما هذا، والنبي ما رأى تلك الأشياء ما هذا، بأي وجه ترضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين بناتك أين زوجتك، تقول للنبي إنهن عاريات لو كان ساب عاريات كيف ترضى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي لو دخل على سلة قليلة ميمونة مباركة وطرق الباب على أحدهم لفتح الباب. من على الباب؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يفتح الرجل الصالح بابه ويقبل رأس النبي ويديه ورجليه ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما دخل النبي وجد في بيته كل ما يرضيه، ما هذا؟ هذا المكان الذي تصلي فيه قيام الليل يا رسول الله، وما هذا الذي في الإناء؟ هذا السواك الذي أمرتنا أن نستعمله، وما هذا الذي على وجهه؟ تلك اللحية التي أمرتنا أن نتأسى بك فيها يا رسول الله، وما هذا الذي تلبسه؟ هذا الثوب الذي كنت تلبسه يا رسول الله، وما هذا المعلق على الحائط؟ هذا حجاب ابنتي وذاك حجاب زوجتي، وما تلك الكتب المرصوصة على الحوائط؟ تلك سنتك يا رسول الله. فهذا كتاب الله وذلك صحيح البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه، أتعلم كتاب الله وسنتك يا رسول الله وأعلم الكون كله سنتك يا رسول الله. فماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ موعدي معك على الحوض أجر الله. فتلقى النبي على الحوض يسقيك من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا تظمع بعدها أبدا، في الوقت الذي يطرد فيه كثير عن الحوض، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليقدم أناس على الحوض فتجوده الملائكة فأقول أصحابي يا رب أصحابي يا رب، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدث بعدك، تتعشر سنة حديثة بعدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدعو النبي عليهم ويقول صحقا صحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير أجر الله. فنقطة الانفراق هو اللقاء على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وتنطلق بعدها مع النبي إلى جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا قدر سمع ولا خطر على قلب بشر. وأختم هذا اللقاء بقصة طيبة تخبركم عن كيف كان سلفنا الصالح لا يشغلهم إلا نصرة دين الله جل وعلا. وهذا المثل لا أقول من زمن النبي والصحابة بل من زمن التابعين. والقصة أن الرومان لما دخلوا بلاد المسلمين وعاشوا في الأرض فسادا وإفسادا، وإذا بشيخ جليل إمام عالم وهو أبو قدامة الشامي، إذا به يقوم ويذكر الناس بالله جل وعلا ويحضهم على الجهاد في سبيل الله ويحض من لم يستطع على الإنفاق على المجاهدين. فتقبل الناس جميعا بفضل الله واستجابوا جميعا. فلما أراد الرجل أن ينصرف من المسجد وإذا بامرأة قد اعترضت طريقه وقالت السلام عليك يا أبا قدامة، فلم يرد في المرة الأولى ولا الثانية، وفي المرة الثالثة قالت السلام عليك يا أبا قدامة، ما هكذا يفعل الصالحون؟ قال ماذا تريدين؟ قال سمعتك وأنت تحفز الناس على الجهاد في سبيل الله، فأردت أن أنال ثواب المجاهدات فلم أجد أغلى عندي من ضفيرتي شعري فقصصتهما لتجعلهما لجاما لفرسك في سبيل الله. وهذا الأمر مخالف لشرع الله وسنة رسول الله، لكن المرأة اندفعت من باب غيرتها لدين الله ومن باب حميتها لنصرة دين الله. فلم يتقبل منها هذا الأمر أنه مخالف، لكنه تبسم وقال امرأة تضحي بضفيرتي شعرها لأجعلهما لجاما لفرسي في سبيل الله والله إنها لمشاعر النفس. قال أبو قدامة فلما انصرفت في اليوم التالي للجهاد في سبيل الله ومعنى الموحدون للمجاهدة ونقاتل الروم، وإذا بصبي صغير يعترض طريق ويقول لي يا أبا قدامة سألتك بالله أن تجيزني في الجهاد في سبيل الله. قال فتبسمت وقلت له أنت صغير تطرق الخيل ولا تستطيع أن تحمل سلاحا ولا أن تثبت على خيل. قال سألتك بالله إن أمي قد استشهد أبي في العام الماضي هو وعمي وحدثتهما عند الله جل وعلا، وقد قدمتني هذا العام هدية لله جل وعلا فلا ترد هديتها لله. فتعجب أبو قدامة وقال له أجيزك في الجهاد بشرط واحد. قال ابن ما هو؟ قال إن قدر الله لك الشهادة وشفعت يوم القيامة أن تشفع لي عند رب العالمين. قال أجل لك ذلك ذلك أبا قدامة. قال فلما انصرفنا وبينما نحن في الطريق وإذا بهذا الصبي الصغير المبارك كان هو الذي يعد لنا الطعام والشراب ويعد لنا الغطاء والكساء، وبينما نحن في ليلة من الليالي وإذا به يذهب ليحضر لنا أو ليجهز لنا طعام العشاء، فلما ذهب فتأخر فأخذتني رعبة علي وخشيت عليه، فلما ذهبت وجدته قد أوقد نارا ووضع القدر على النار ثم نام بشوار النار، فنظرت إليه فوجدته وهو نائم يبتسم ثم يبتسم ثم يضحك ثم سيطر. فقلت له يا غلام ما الذي حملك على ذلك؟ قال لا شك يا أبا غلام. قال سألتك بالله أن تخبرني. فقال له غلام يا أبا غلام إن أمي قد قدمتني هدية لله، فرأيت فيما نرى النائم أن القيامة قد قامت وقد رفع اللواء فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالحق جل جلاله يأمر ملائكته أن يدخلوني الجنة. قال فلما دخلت فإذا أنا بباقة عطرة من الحور العين وإذا بواحدة منهن تشير إلي وتقول هذا زوج المرضية، هذا زوج المرضية. فقلت لها وما المرضية؟ قالت ألا تعلم من المرضية؟ قلت لها لا. قالت إنها زوجتك في الجنة. قال وقلت لها وأين هي؟ قالت تريد أن تراها. قلت أجل. قالت إنها في ذلك القصر الذي أمامك. قال يا أبا قدامة فانصرفت إلى ذلك القصر وضربت الباب ثم دخلت فإذا بحوراء، والله يا أبا قدامة لولا أن الله لم يكتب علينا العمى في الجنة لعمي بصري من شدة نور وجهها، ولولا أن الله لم يكتب علينا الجنون لجن عقلي من شدة جمالها. فقلت لها أنت المرضية؟ قالت أجل يا حبيبي أنا أربى لك في حضور الجنة منذ 500 عام. فقلت لها إذن فأنت زوجتي؟ قالت أجل يا حبيبي. قالت فلما مددت يدي إليها قالت لا أبعد الله عنك الخنا والفجور، موعدني معك غدا بعد صلاة الظهر في جنة الرب الرحيم الغفور. فتعجب أبو قدامة وقال يا غلام والله إنها لبشرى خير، والله إنها لبشرى خير. وإذا بالقتال يبدأ بالفعل في اليوم التالي في نفس الموعد الذي حددته الحوراء بعد صلاة الظهر، بدأ الجهاد بين المسلمين وبين الرومان المشركين. وإذا هذا الغلام يقول له يا أبا قدامة سألتك بالله ثلاثة أسهم؟ قال تضيعها. قال لن أضيعها. فأعطاه ثلاثة أسهم فوضع السهم في كبد القوس وقال السلام عليك يا أبا قدامة. ضرب سهما فقتل روميا، ضرب الثاني فقتل روميا، ضرب الثالث فقتل روميا، فانتبه له الروم فقتلوه. فنزل صريعا من على فرسه وقد سالت دماؤه التي تحرقت شوقا لنصرة دين الله جل وعلا. وإذا أبو قدامة يتذكر تلك الوصية فيسقط من على فرسه ويقبل على الغلام ويقول يا غلام لا تنسى الوصية، لا تنسى الوصية. قال له الغلام لن أنساها يا أبا قدامة، وسأشفع لك عند الله عز وجل يوم القيامة يا أبا قدامة، والله إني لأنظر إلى المرضية في قبلها الآية في الجنة، وإني لأنظر لنفسي وأنا معها في جنة الرحمن. يا أبا قد تقبل هدية أمي، يا أبا قدامة خذ هذا الخبيث، خذ هذا الخبيث المضمخ بدم الشهادة فأعطه لأمي وقل لها إن ابنك يقول إن الله قد تقبل الهدية. فقال له أبو قدامة ومن هي أمك أيها الغلام الغال؟ قال أمي صاحبة ضفيرتين. يا لها من أسر عرفت قدر الله وقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو قدامة تحزنت لموت الغلام حزنا شديدا. قال فلما انتهى الجهاد في سبيل الله رجعت إلى تلك القرية التي تعيش فيها تلك الأم، فدخلت القرية وإذا بجارية صغيرة. قلت لها هل تعلمي بيت فلان؟ قالت أجل إنها أمي. قال فلما ذهبت إلى البيت وإذا بالأم المسكينة الميمونة المباركة تخرج وتقول السلام عليك يا أبا قدامة، هل جئت معزيا أو مهنئا؟ قال قلت لها وما العزاء وما البشارة؟ قالت إن جئت لتخبرني بأن ابني قد مات مخبرا غير مقبل فهذا والله العزاء، وإن جئت لتخبرني بأن ابني قد مات مقبلا غير مقبل فتلك والله البشارة. قلت والله إنها البشارة. قالت وما علمت ذلك؟ قال لها هذا قميصي مضمخ بدم الشهادة وهو يقول لك يا أمّاه إن الله قد تقبل هديتك وإن موعدنا غدا في جنة الرحمن جل وعلا. فلما قال تلك المقالة وإذا بالابنة الصغيرة تسقط ميتة حزنا على موت أخيها وإذا بالأم المسكينة تنظر إلى ابنتها وقد ماتت بين يديها وهي تقول الحمد لله الذي لم يخرج مني نسلا إلى نار جهنم. أجل الله تلك الأسر التي عرفت قبل الله وأحبت لقاء الله فأحب الله لقاءها. فيا ترى هل نحن نحب لقاء الله؟ وهل الله عز وجل يحب لقاءنا حتى يرحمنا في الدنيا والآخرة ويرفع عنا هذا البلاء الذي نعيشه؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. اللهم انا نسالك حبك وحب من احبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم انا نسالك حبك وحب من احبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، انصر اخواننا في فلسطين، وانصر اخواننا في الشيشان، وانصر اخواننا في افغانستان. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، عفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، وانصر تقصيرنا نحوهم. اللهم جمع شملهم، اللهم جمع شملهم، ووحد صفهم، اللهم وحد صفهم، وسدد رميتهم، اللهم داوم مرضاهم، وارحم موتاهم، وتقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم. قل لليهود أخذ عزيز مقتدر، أين في اليهود يوم الأسود كيوم عاد وثمود، سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. قلهم أخذ عاد وثمود، زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض، يكتب أطفالهم كما يكتب أطفالنا، يكتب أطفالهم كما يكتب أطفالنا، رمي نساءهم كما رمّوا نساءنا. اللهم أن في اليهود عجائب قدرتك، أن في اليهود عجائب قدرتك، أن في اليهود عجائب قدرتك. اشف صدور قوم المؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم، رد المسلمين إليك ردا جميلا، رد المسلمين إليك ردا جميلا، رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم أذن بتحرير المسجد الأقصى الأسير، اللهم أذن بتحرير المسجد الأقصى الأسير. اللهم ارزقنا صلاة هناك، اللهم ارزقنا صلاة هناك، اللهم ارزقنا صلاة هناك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.